والعلماء يقولون النكرة في سياق النفي تفيد العموم. أدي عندنا لا أهي نفي أهي وشيء نكرة، لا يقدر على شيء يعني بتة، يعني هو كأي عود حطب مارمي على الأرض. إنسان بهذه المواصفات هل يستوي هو ومن رزقناه منا رزقا حسنا؟ يعني إذن مالك، ما هو رزقناه يعني عنده فلوس، عنده ملك، ومن رزقناه منا رزقا فهو ينفق. ينفق يعني إذن هو مريد، منين ما يحب ينفق ينفق، ما فيش حد بيقول له لا. يبقى هذا إنسان مالك ومريد، الثاني عبد مملوك لا يقدر على شيء، الثاني كما قلنا مالك ومريد، فهو ينفق منه سرا وجهرا. ده بقى لتتميم إرادته، إذا أحب أن ينفق سرا أنفق، أنفق جهرا أنفق، مما يدل على سعة ما عنده من أصناف المال. أنا عايز أي بني آدم حتى لو في سرايا المجانين يوضع أمامه، توضع أمامه هاتان الصورتان، هل يستوون؟ دي تبقى زي دي؟ قال الله عز وجل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. طيب ما موضع الحمد هنا؟ إيه معنى الحمد هنا في هذا الموضع؟ الحمد هنا يعني الحمد لله الذي أضل هؤلاء عن موضع الحجة برغم ظهورها لكل ذي عقل، لأن أحيانا ضلال هؤلاء عن موضع الحجة يكون نعمة من الله تبارك وتعالى. ليه؟ لا يقعد يجادل ويقعد يخبط معاك، لا ده بقى غبي لا يفهم، برغم وضوح المثلين لا يفهم. فالحمد لله أنهم ضلوا عن موضع الحجة برغم ظهور المعنى، كما قال الله عز وجل بعدما أهلك الظالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين أنه أراح المؤمنين من هؤلاء، فحمد الله تبارك وتعالى نفسه وعلمنا أن نحمده. وإحنا لما بنقرأ في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، إنما حمد ربنا جل ثناؤه نفسه ليعلمنا كيف نحمده. ولله المثل الأعلى، يعني ابنك مثلا لما أنت يسدي لك شيئا تقول يا ابني هات الحاجة الفلانية، لما الولد بيأتي بها أنت عايز تعلمه تقول له إيه؟ تقول له جزاك الله خيرا. أنت إنما قلت له جزاك الله خيرا ليتعلم، ليتعلم. كل كلام جميل يريد المرء أن ينشئ ولده عليه ينبغي أن يسديه إليه. فحمد ربنا تبارك وتعالى نفسه كما قلت لأنه أضل هؤلاء عن موضع الحجة برغم ظهورها لكل ذي عينين. المثل الثاني أطم. شوف احنا قلنا المثل له طرفان، طرف رديء وطرف جيد. عايزين نعد كل صفة من هذه الصفات ينبغي أن يقابلها صفة أخرى في المقابل في الضد. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، أبكم لا يتكلم، لا يقدر على شيء،

ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره إذ سووه بآلهة هم ينحتونها، لا هي مريدة ولا هي تستطيع أن تخلق ولا أن تجلب نفعا ولا أن تدفع ضرا. ربنا عز وجل ضرب هذا المثل ليبين أن الآلهة التي يعبدونها ليست جديرة بذلك. ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. وأصل الخلق هو الإيجاد من العدم. جماعة الاستنساخ والنعجة دل والكلام ده قال لك قدرنا نخلق، لا، ما خلقوا، لأنهم أخذوا الخلية وبنوا عليها. وأصل الخلق هو الإيجاد من العدم، كنت في حاجة أصلا تنسج عليها، فيقال أنت إذن خلقت. فالله عز وجل فيها بهذه الآية يتحدى الناس جميعا، الآية تتحدى الناس جميعا: لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وطبعا ذكر الذباب برضو له مناسبة، أنه الذباب محتقر وبنو آدم يتأذون منه. وإنما سمي الذباب ذبابا لأنه كلما ذب آب، كلما ذب، كل ما تطرد عنك يعني، آب أي رجع إليك مرة أخرى، حتى صار الذباب مثلا في الرزالة. يعني أي بني آدم ثقيل أنت ما بتحبوش بتكرهه تلصقه بالذباب أو صفة الذباب. وأمثال القرآن أو أي شيء بيرث القرآن بيكون تحتيه معنى، زي مثلا في قصة ابني آدم. ليه الغراب بالذات؟ كان ممكن أي طائر، ممكن طائر مع تاني يقتلوا بعض ويدفنوا، ليه الغراب دون سائر الطيور؟ يقول أهل العلم: لأن الغراب فيه معنى الغربة، غربة القاتل، لا سيما إذا قتل أخاه، فهذا يعاني من الغربة ويعاني من البعد، نفسه التي بين جنبيه هو مندهش منها. فقال لك الغراب من الغربة والاغتراب برضو لها إيه؟ فيها برضو فيها تحتها معنى: لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من كلهم. معرفوش يجيبوا لو الذبابة مثلا على طرف إناء وأخذت رشفة كده ولا أكلة ولا، ما يعرفوش يجيبوا الذباب خير أبدا. وهذا منتهى العجز. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه. ضعف الطالب والمطلوب، بتعبوا دي بقى، يعني المطلوب ضعيف والطالب ضعيف. يبقى ما قدروا الله حق قدره لما عبدوا من دونه من الأوثان ومن الحجارة التي لم تخلق شيئا حتى يمكن أن يشتبه ما خلقت الآلهة دية التي يزعمون أنها آلهة مع ما خلق رب العالمين تبارك وتعالى. فأمثال القرآن على أي حال كلها داخلة في باب المبين. فلما ربنا عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كلمة يعقلها العقل في القلب، العقل في القلب، هذا العقل فيه الفهم. ممكن تقرأ المثل وممكن تفهمه لكن لا تعقله، لأن إذا عقل المرء المعنى انفعل له. مش المسألة أنك أنت تعرف المعاني، لا، المسألة أن هذه المعاني تتسرب إلى قلبك فتنفعل لها جوارحك فتعيش بها. هو ده معنى الكلام: وما يعقلها إلا العالمون. إذن العقل هذا قدر زائد على مجرد فهم المعنى. ونأخذ فاصلا ثم نعود إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى،

السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ربنا يبارك لك يا شيخ. الله يحفظك. الله يبارك لك. كان بس في ثلاث أسئلة سريعا كده إن شاء الله. بس علي صوتك الله. كان في ثلاث أسئلة سريعا بس. تفضل. أول حاجة بس حضرتك يعني حديث النفس بالمعاصي. يعني الواحد ممكن نفسه تحدثه بالمعاصي بس ولا يفعلها، ولما يقف أمامها برضه لا يفعلها. فممكن نفسه تحدثه بالمعاصي وممكن يكون كان فعلها قبل كده في جاهلية مثلا أو في حاجة فعلها فنفسه تحدثه بيها يعني، بس هو لا يفعلها. نعم. توقف عن فعلها وتابع عنها مثلا ولا يفعلها، وممكن لو وقف امامها لا يفعلها برضه. نعم. هذا حضرتك تاني حاجه حضرتك مثلا ضياع صلاه الجماعه بسبب المواصلات مثلا، يعني مثلا فاضل 10 دقائق على اذان الظهر مثلا، فالواحد بيركب المترو مثلا وبعد كده ايه في مشوار طويل ينزل يكون صلاه الجماعه خلصت. او مثلا في مواصلات في الشارع مروح البيت في مشوار طويل مثلا يعني. ثالث حاجه حضرتك بقى يا ريت بس يا شيخ يعني قول فصل في موضوع اللحوم المجمده يعني. عشان حركت عارف طبعا هي سعرها يمكن سعر اللحوم العادية ضعف ثمنها وأكتر كمان. فكتير جدا بيستهلك منها يعني. فريد حرك مثلا لو حد يعني يتحرى عنها مثلا من الإخوة أو شيوخ أو كده يتحرى عنها يعرف فعلا هي بتذبح فعلا بشكل صحيح ولا لا يعني. طيب. لأن الموضوع كبير قوي يعني شيخ. طيب ماشي. جزاك الله خيرا شيخ. بارك الله فيك. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مولانا الله يحفظك. والله العظيم اني احبك في الله حبا جما، وانا مش مصدق ان انا بكلم حضرتك. لا صدق يا والله بجد يعني. انا كل ما حد على شاشه من الشاشات احاول اكلمك بالساعه بالساعتين. الله يحفظك. اقسم بالله حتى الموبايل يعني بتصل يا اما مغلق يا اما مشغول على طول. الله يحفظك. فاصبر رب العظيم انا جاوب من حضرتك ان شاء الله. الله يحفظك. اتفضل يا اخي. والله انا ليا سؤال بس لو سمحت. نعم. ما معنى كلمه مكر الله وكيف الواحد يامن مكر الله؟ طيب ماشي. وجزاك الله خيرا. نعم. نعم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخنا؟ الله يحفظك. جزاك الله خيرا. وياك. في سؤال بس حضرتك كنت عايز أعرفه يعني. هو بالنسبة للميت الرأس بتبقى في اتجاه القبلة ولا الرجل هي اللي بتبقى في اتجاه القبلة؟ وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل شيخنا أبو إسحاق يعطيك العافية. تفضل حبيبي. نعم. شيخنا بدي أستفسر بس شغلي واحدة. نعم. شيخ ناصر الألباني رحمة الله عليه. بدنا نعرف عنه أشياء يعني، ما نعرف عنه إشي معناني ما أنا بتكلم معك من الأردن. أي نعم. معلوماتنا عنه يعني ضعيفة جدا. يعني أنت تريد ترجمة للشيخ يعني نعرف عنه شيء. أنت عايز ترجمة للشيخ الألباني؟ والله يا ريت يعني ترجمة الشخصية على الأقل. رحمة الله عليه. إن شاء أيوة. الله. ده الشيخ الألباني رحمة الله عليه يحتاج إلى يعني حلقة كاملة أو أكثر من حلقة. لكن يعني أنا يعني إن شاء الله أرجو أننا أوفق في أن أذكر بعض ما كان بيني وبينه، لأني طبعا أنا يعني لم يعني أرافق الشيخ رحمة الله عليه كثيرا، إنما المسألة كلها في الرحلتين كانت تقريبا شهر شهر وكم يوم، لكن تعلمت منه كثيرا. إن شاء الله أفعل بإذن الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ أصحاب؟ الله يحفظك. نحبك في الله. بارك الله فيك. أحبك الله. والله أنا كان لي ثلاث أسئلة كده بعد إذن حضرتك. نعم. يعني السؤال الأول يعني فضل الله سبحانه وتعالى بشتغل يعني في مطعم فول وطعمية وكده، ولكن يعني في الجرائد بتيجي يعني النعي بتاع الجرنان يعني بيجي فيه كلام يعني آيات قرآنية أو كده، فسامعين يعني طبعا الكلام ده الواحد بيقول سامع ليه، فأنا كلمت صاحب المحل فكنت بقول له يعني إما تجيب ورق اللي هو الأجنبي يعني لف فيه بحيث إن هو ما فيهوش كلام يعني قرآن أو كده، فهو طبعا يعني رفض، قال ده الورق دوت بيجي مثلا فيه صور بتاعت مثلا يعني ناس غير مسلمين او كذا او كذا، وبيبقى فيه مثلا صور مثلا مخلة او كده، فاحنا شغالين في الورق دوت افضل. فبقول له قال لي خلاص انا الذنب عليا انت يعني ايه بريء من الموضوع دوت. فطبعا راجع انا حاسس بالاسم شوي. وتاني سؤال يعني الواحد يعني دلوقتي يعني في واحد خطيب اخته وكده، فهل يعني يجوز مثلا ان هو مثلا يعني ليه حق مثلا من حقوق ان هو مثلا يقعد مثلا معاه او يخرج معاه او كذا. وثالث سؤال يعني اللي هو يعني واحد بفضل الله سبحانه وتعالى بيحفظ القرآن دلوقتي، هل يعني مثلا يعني يطلب علم حديث ولا استنى لما يختم الأول أو كذا، أو أول مثلا ما يبدأ بعد القرآن يبدأ بيه على طول؟ طيب

هنيئا بالأمة بك. بارك الله فيك. أعزك الله في الدنيا والآخرة. ومد الله في عمرك. الله يحفظك. ومد الله في عمرك. وأبقاك الله للأمة ذخرا. جزاك الله خيرا. يعني يا سيدي لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، وأرجو ألا تحقرن من سؤالي شيئا، وأنا لا أفعل إن شاء الله. لا أريد أن أنزل سعادتك يعني منزلة يعني. أنا فهمت يعني مقصودك، جزاك الله خيرا. والله يا سيدي إذا حضرتك لا تعلم مكانتك في قلبي، لا يعلم قدرها إلا الله تبارك وتعالى يعني. جزاك الله خيرا. وأريد أخيرا يعني أن أهيب ببعض العلماء الذين إذا ما قالوا صلى الله عليه وآله وسلم لا يخشعون فيه. شكرا. أرجوكم يعني هذا يعني لا أريد أن أعرج عليها فقط لئلا يفوتنا الفضل. جزاك الله خير. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ الله يحفظك. ازيك حضرتك؟ الحمد لله. ربنا يطمن عليك. الحمد لله. أسأل الله جل وعلا يعطيك العافية. يا رب. ودايوم الصحة والدين إن شاء الله. بارك الله فيك. شيخنا يعني أنا وثيقة وصية أرجو الله جل وعلا يعني تكون أنا الحظ فيها يعني الدعاء. نعم. بالذرية الصالحة. أنا أكاد أستحلفك بالله في هذا الأمر، لا تنسانا إن قمت إلى الليل في هذا الليل، يعني إن قمت في هذه الليلة إن شاء الله أدعو لنا بالذرية الصالحة ورحمة البال. في سؤال؟ إن شاء الله. حضرتك يعني هو يعني الأهم في المهم أنا لا أترى حضرتك، هو سؤال منجز بالنسبة، مش عايز أذكر القناة بعينها. تعرض بعض الأشياء وهي قناة دينية، هي قناة الناس يعني، في بعض الأمور بتعرض فيها. حضرتك لا لا تسمي، لا تسمي. نعم لا أسمي. لكن هو يعني وجود حضرتك ووجود بعض الأفاضل غيرك هم معلمون بالذكر دون أن نذكرهم، هي حجة عليهم، يعني بيصدر منهم بعض الأشياء يعني أسرع جل يكون تكون سبب في تقويمهم يعني، وحضرتك أدرى مني بلها أقوله. أنا فهمت. نعم. ربنا يبارك فيك. جزاك الله خير. السؤال الثاني يا شيخنا الله يكرمك. يعني إذا وقعت في بلاء شديد جدا وقد الله جل وعلا عفيت منه الحمد لله رب العالمين، ولكن يعني أكاد كان يتفلت الدين مني، فأرجو حضرتك يعني في صيغة قصيرة جدا، يعني أنا عايز أرجع، عايز أرجع لله، عايز أثبت نفسي، فأقول لي إيه الثوابت اللي أمشي عليها، وإيه الطريق اللي أمشي عليه، إيه اللي أقتني بوه اللي أتيه. ومعايا بس سؤال من والدي مع حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ تفضل. عايز أقول لحضرتك يعني فتوى بس ما ينفعش على الهوا، وعايز أتكلم مع حضرتك يعني إذا كان ممكن رقم الموبايل بتاع حضرتك. طب خد رقم الهاتف بتاعي من غرفة التحكم الموجودة. نعم. في القناة. إيه؟ خد اطلب رقمي من القناة. هيدوني يعني؟ على طول. الرقم بتاعي 010-588-0166. نعم. خلاص. طيب كفاية. لا كفاية يا محمد. ها؟ خلاص كده. طبعا الحال الأخت اللي هي بدأت بالاتصال تشكو زوجها وتقول إن هو رجل طيب وظريف ولطيف مع الدنيا كلها، لكن معها على خلاف ذلك، معها رجل لا يتكلم مصاب بالخرس الزوجي الذي يصاب به كثير من الأزواج. أنا بس عايز أقول نصيحة للأخت، لأن أحيانا الرجل يصاب بالخرس الزوجي بسبب الست، ليه؟ كثيرة الكلام، كثيرة الاعتراض، كثيرة المماراة مثلا، زي ما أنا فهمت يعني. هي بتقول مثلا إن هو لما بتحب تصوم يقول لها حفكر، ولا يريحها ولا يعطيها إذن بالصيام، بتقول برغم أنه طول النهار في البيت، طول النهار خارج البيت يعني. فأنا عايز أقول إن أحيانا المرأة قد تضجر الرجل، تمله من كثرة تكرير شيء معين. المفروض الست العاقلة، وأنا أقول يعني لا أرجو أن تتصور الأخت أنني أتهمها بشيء، لكن أنا بدي نصيحة من واقع تجربتي في الحياة ومن واقع تجربتي مع الناس. المرأة أحيانا لما تتعامل مع الرجل بشيء، أنا قلت كلمة لفظ النساء زعلوا مني وقتها لما قلتها مرة في قناة الناس، وقلت إن أكثر صفة ينزعج الرجل منها ويكرهها في المرأة الغباء. هم زعلانين إن قلت الغباء، فأنا برضو بعد كحلتين كده قلت برضو اتكلمت عن الرجل الغبي، يعني كأن المسألة إيه مباراة، يعني إذا قلت هنا يبقى لازم أقول هنا. الرجل يعجب بالمرأة الذكية، والمرأة العاقلة هي التي توظف كل مواهبها لمعرفة مفاتيح زوجها. يعني أسماء بنت أبي بكر، معلش أنا ربما ما أعرفش أجاوب إلا على السؤال ده لأنه سؤال مهم، وإن شاء الله أجاوب على الباقي بعد كده. أسماء بنت أبي بكر، والحديث في صحيح البخاري، لما قالت تزوجني الزبير ابن العوام وليس له في الأرض شيء إلا قطعة أرض على بعد ثلثي فرسخ من المدينة، فكانت أسماء رضي الله عنها تذهب على قدمها للأرض ديت وبعدين تجيب النوى وتدقه لفرس الزبير. طبعا الفرس عشان يأكل نوى ممكن يعني أسماء رضي الله عنها تدق النوى لمدة مثلا 5-6 ساعات، الفرس يأكلها في دقيقتين. وكان الزبير بن العوام رضي الله عنه قد أوقف حياته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام وأسماء راجعة إلى الدار من شيل النوى على رأسها، مرت بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان يركب بعيره وكان حوله جماعة من أصحابه، فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم البعير لتركب أسماء خلفه. تقول أسماء: فذكرت الزبير وغيرته فاستحييت، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم مني ذلك فمضى. فلما رجعت أسماء رضي الله عنها إلى الزبير قصت عليه ما جرى، فقال الزبير: لمشيك أشد علي من ركوبك خلفه. يعني كان الزبير رضي الله عنه غيورا جدا، فبيقول حتى مشيك على الأرض كان شديدا علي زي ركوبك خلفه كان شديدا علي أيضا. ليه؟ لأنه كانت تركب خلف النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه. فأنت يعني أنا بقول للأخت يعني انظري، لمجرد أن الزبير يغار فأسماء رضي الله عنها لا تكدر على الزبير مثل هذا، بتحترم هذه الخصلة في الزبير من العوام حتى وإن كانت هناك مشقة. يعني حتى شوف أسماء من شدة الأمر عليها أنها تروح الأرض على بعد ثلثي فرسخ من المدينة وترجع تدق النوى، بتقول أن أبا بكر والدها رضي الله عنه أرسل إليها خادما للفرس، قالت: فكأنما أعتقني، أعتقن شدة يعني الأمر في خدمة الفرس. فأنا عايز أقول أن المرأة الذكية تستطيع أن تشكل الرجل كما تريد، وده مش كلامي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء، ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن. كلمة الحازم دي، الصفة دي لها مدلول قوي. الحازم يعني إيه؟ يعني رجل لا تغلبه الرجال، أدي معنى الحازم، ما بيتغلبش، أول ما يخرج من البيت الدنيا كله تعطزين سلام، تقف على رجل، أول ما يدخل البيت هي توقف على رجل. يبقى من الذي يحكم العالم؟ المرأة هي التي تحكم العالم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من كل. أذهب أي لم تبق في عقل الرجل شيئا. وسلاح المرأة الماضي الذي لا تغلب المرأة أبدا في أي جولة من الجولات مع الرجل، السلاح اللي المرأة لا تغلب به ضعفها، كلما اشتد ضعفها كلما غلبت. وانا عايز النساء ما يركبوش دماغهم، ما برضو الثقافة الجديدة اللي عملها الغزو الفكري واللي عملتها المسلسلات والمسرحيات والقصص، ان المرأة تقول لك كرامتي، وان الرجل ما لا يستطيل علي، وانه ملوش عندي حاجة، وإن إذا كان مش بيحترمني أنا أسيب للبيت وأمشي. والكلام ده هذه الثقافة التي دمرت البيوت. رسول عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام ما قصد أن يهين المرأة، لكن أعطاها سلاحا ماضيا. الست لما تعمل نفسها راجل الراجل يغلبها، لكن لما تبقى ست تغلب. فعجب لمخلوق قوته في شدة ضعفه. كل ما المرأة تدي واطي تغلب على طول، الرجل ما يعرفش يتكلم، لا سيما لو كان رجلا فاضلا. يعني هي بتقول ان زوجها ده رجل بيطلع برا والدنيا كلها بيبتسم مع الدنيا كلها، اكيد رجل مشهور بحسن الاخلاق. طب الاخلاق لا تتجزأ، الاخلاق لا تتجزأ. رجل حسن الخلق برا بيبقى حسن الخلق جوه، رجل سيء الخلق في الخارج بيبقى سيء الخلق في الداخل برضه. فهذا الرجل حسن الخلق في الخارج لماذا صار سيء الخلق في الداخل؟ أنا عايز أقول للأخت أنها تراجع نفسها، وأنا لا أبرئ زوجها من الغلط برضه، عشان برضه ما تفهمنيش خطأ وتتصور أن أنا واقف ضدها في المسألة دي، لكن أنا عايزها ترتب أوراقها مرة أخرى وتستعيد زوجها. ومسألة لما الرجل طول النهار برا ومع ذلك يشح عليها أن تصوم لله تطوعا، أنا حاسس أن في مشكلة الست عملها مش ذكية أنها تستطيع أن تصل إلى ما تريد. وإلا أي رجل لو كان متدين إيه اللي يخليه، ما الذي يعني يزعجه أن تصوم المرأة مثلا؟ إلا أن المرأة ممكن تكون بتلح وكل شوية واجعله دماغه وأنا عايز أصوم، وممكن لو لا أفكر تقول لي يعني أنت كده بتصد عن سبيل الله بقى، يعني أنت بقى كده مش عايز نصوم، مش عايز أتقرب إلى الله، ده أنت فعلا كنافخ الكير بقى، إما أن تجد منه رائحة منتنة وما يحرق ثيابك. أنا لو متجوزة واحد تقي ولا حاجة كان فرح أن أنا بصوم ومش عارف إيه الكلام ده. ممكن الست برضو من غيظها ما تسكتش، إنما تفضل ترصله برضو ليه الكلام دوت، مما يزيد غيظا على غيظ عليها ويوم يحرمها من مثل هذه الطاعات. فأنا بقول لي يعني هذا الأخ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، و أنا أعرف نبل الرجل في رحمته بالمرأة. يكفي هذه الصفة عندي لأعلم إذا كان الرجل فاضلا أم لا. إذا عامل امرأته معاملة كريمة، لا سيما يا أخي إن المرأة الرسول عليه الصلاة والسلام وصفها في آخر كلام له في حجة الوداع في يوم عرفة، كما في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في صحيح مسلم لما قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، عوان أسيرات، أسيرات، فلا يليق برجل عنده مروءة أن يعامل الأسير هذه المعاملة الشاذة. وبكل أسف يعني كثير جدا من النساء اللي بيتصلوا بي عايشين في جحيم بسبب الأزواج غير الملتزمين، أو الأزواج البخلاء، أو الأزواج اللي هم لا يضعون العصا عن عاتقهم ويجلدون نساءهم جلد العبد. أنت لما رحت عشان تتزوج هذه المرأة ووضعت يدك في يد صهرك ما أخذتها لتعذبها، ولو كان يعلم ما أعطاها لك أبدا، فيبقى أنت كده خنت الأمان. فأنا عايز يعني الرجال يتقوا الله تبارك وتعالى ويجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامهم في مسألة معاملة النساء. ليه؟ لأن معاملة النساء بكل أسف إذا كانت سيئة بتنضح على الأولاد كمان، يطلع الأولاد حتى لو رجل مثلا متسنن يعني وأعفى لحيته والمرأة منتقبة كل يوم يلطشوا في بعض، يطلع الولد كاره للحية كاره للإزام، واللحية دي مش مجرد شوية شعر محطوطين على الوش، لا، اللحية ده معنى كبير، اللحية دي معنى كبير. زي العرب، زي العرب، يعني مثلا الراية، الراية بتاعت أي دولة، هي الراية بتاعت أي دولة دي عبارة عن قماش مجرد حتة قماش بترفرف في الهواء؟ لا، الراية معنى كبير. يعني لما مصطفى كمال أتاتورك عليه من الله ما يستحق لما فرض القبعة على في الشعب التركي وجرم العمامة وبدأ يحاكم علماء الشريعة آنذاك، فكان من ضمن القصص التي ذكرت إن واحد من علماء الشريعة قدام القاضي، فالعلماء الشريعة طبعا أنكروا المسألة دي وقالوا ازاي تفرض القبعة على الناس والقبعة ده مش ليست من لبس المسلمين. فالقاضي بيقول له ما أتفاهكم يا علماء الدين، هو يعني استبدلنا قماشا بقماش، هو القبعة دي مش قماش والعمامة دي قماش؟

الأخ اللي بيعمل في مطعم بالنسبة للجرائد، لا تستعملوا الجرائد اللي فيها، لأن فيها باسم عبد الله وعبد السلام وعبد الرحمن، أسماء الله الحسنى بتكون موجودة في الجرائد، فلا يجوز أن توضع الجرائد لا على في مائدة يفرشوها الجرائد عشان يأكلوا عليها أو الكلام دهوت، أو أنهم يدوسوا عليها أو أنهم يعملوها في مطاعم، كل هذا لا يجوز. استعمال الجرائد الأجنبية جائز طبعا لأن ما فيش فيها المحظور دهوت، لكن إذا وجد الأخ يعني صورة عارية ولا صورة كذا ممكن يعني يقطعها ويلف الأكل في ما أن أنا أعرف يعني إن يعني مسألة لف الأكل في الجراد والكلام ده برضو الحبر نفسه بينضح على الأكل، أعتقد إن فيه محظور حتى يعني في المسألة دي. يبقى بقى آخر سؤال أنا هجاوب عنه اللي هو حديث لا عدوى ولا طيرة، هل يتعارض مع حديث فر من المجزوم فرارك من الأسد؟ نقول لا، ليس هناك تعارض، لأن حديث لا عدوى له تتمة. أن رجلا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة قال يا رسول الله يكون عندي الجمل الأجرب، فيعدي الجمل السليم، يعدي الجمل السليم، فإزاي لا عدوى يعني؟ فقال له صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، أول جمل أصابه الجرب قالوا منين؟ فما الكلام العلماء بقى لا عدوى تنتقل بذاتها لكن ينقلها الله تبارك وتعالى، مش لازم واحد عنده مرض معدي إذا واحد جاء جنبه لازم ياخد نفس المرض، مش لازم، ممكن ياخده لكن مش لازم ياخده، فده معنى لا عدوى، فإذا لا تنافي لانفكاك الجهة في المسألتين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.